السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعود إلى دروسنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يمن علينا بالمواصلة والاستمرار فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. كنا نتكلم عن درس التفسير، وكنا في سورة تفسير سورة لقمان، وانتهينا إلى قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الاستفهام هنا لحقه حرف لم، والاستفهام إذا وليه لم يدل على التقرير، يكون الاستفهام هنا بمعنى تقرير المعنى المساق في السياق، أي قد رأيتم، مثل قوله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. فهنا ألم تروا فعل المضارع يصير بمعنى الماضي، أي قد رأيتم أن الله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فقوله جل وعلا سخر لكم، التسخير هو التذليل، فالله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، أي ذللها لمنافعنا ومصالحنا. سخر لكم ما في السماوات، أي من آياتها الشمس وما فيها من منافع، والقمر وما فيه من منافع، والسحاب وما ينزل من السماء من ماء ومن الحديد إلى آخر ذلك من ما يماثل هذه الأمثلة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي ما على الأرض وما تحتويها من الجبال ومن الطرق ومن الأنهار ومن الآبار ومن الأشجار ومن النبات، كله مسخر لكم، مذلل لكم، تنتفعون به وتتخذونه منفعة لكم في مصالحكم فيما يعود عليكم من نفع في هذه الدنيا، وأيضا ما يعود عليكم به من نفع في الآخرة حينما تتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقودكم هذا التفكر إلى التذكر، ويقود هذا التذكر إلى التعقل بتوحيد الله جل وعلا وطاعته والتزام أمره. هذا معنى الآية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. أسبغ أي أتم، ولهذا ثم ما ورد في الأحاديث من إسباغ الوضوء، أي إتمامه وإحسانه وإتقانه. هنا أسبغ أي أتم عليكم ووسع عليكم، ويدل على هذا آيتين من يدل على هذا آيتان من كتاب الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في موضعين. فالنعم لا تعد، ومع هذا فهي متواترة لا تنقطع، فهي في غاية التمام وفي غاية الوسع والشمول، منافع نعم لا تعد ولا تحصى. هذا معنى وأسبغ عليكم نعمه، جمع نعمة، النعم الشاملة التي تكون من الله للخلق، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. للمفسرين كلام طويل في معنى النعم الظاهرة ما هي والنعم الباطنة ما هي، ولكن يجمعها أن النعم الظاهرة هي ما يظهر للإنسان في ذاته ويظهر لغيره من عموم الخلق، والباطن ما لا يظهر للحس، إما أن الإنسان يعرفها أن هذه نعمة مثل نعمة القلب، نعمة الجوارح الباطنة، ونعمة النعم التي أنعم الله عليه من المال، وإن كان لا يراها من الأموال التي غائبة عنه. فإذا الظاهرة هي ما ظهر للحس وظهر أثره واضحا للأعيان، يعرفه كل أحد. والباطن إما ما لا يعلمه الإنسان في ذاته هو يعرف أنه نعمة، أو أنه لا يعرف أن هذه نعمة ظاهرها نقمة لكن باطنها نعمة، كما قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكم من إنسان يظهر له بادئ الأمر أن هذه نقمة، ولكن تكون في نهاية الأمر وعاقبته نعمة لما تؤول إليه من الخير العظيم، من تكفير السيئات، وأن العاقبة الحميدة له بالنصر وبرفع العسر وتفريج الهم. هذا معنى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله، ومن هنا تبعيضية يعني بعض الناس، والأصل أنها لأهل مكة لأن الحوار معهم، ولكنه عام لكل أحد، كل من وقع فيه هذه الصفة فإنه تنطبق عليه هذه الآية. ومن الناس من يجادل في الله، المجادلة معناها المنازعة، من جدر الحبل إذا فتله الإنسان وأتقنه، والمجادلة هي المخاصمة، بمعنى أن تظهر من البراهين الصحيحة ما يفحم خصمك في القضية التي تناظره عليها، تجادله عليها، إما نفيا أو إثباتا. وهذا علم مستقل يسمى علم المناظرة والجدل، وهو قد بحثه علماء الأصول وبحثه علماء المناطقة، علماء المنطق، وهو في الأصل علم محمود إذا كان بعلم ولإظهار الحق وإقراره لمن ينكره، فهذا لا شك أنه علم محمود. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. في الله معنى هنا يجادل في الله أي يجادل في ربوبيته، كما حصل من النمرود مع إبراهيم، وكما حصل من فرعون مع موسى، أو في ألوهيته كما حصل من الكفار، كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أسمائه وصفاته كما حصل أيضا في قضية الرحمن وإنكارهم للرحمن، وما يحصل من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم في التعطيل أو التمثيل ولم يكن على المنهج السلفي النبوي الذي يقر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع اليقين بأن هذه الأسماء لا تماثل صفات المخلوقين وأنها على أكمل الوجوه من الجمال والكمال. وأيضا يدخل في المجادلة في الله من يجادل في أحكام الله كمن يجادل في تحريم ما أحل الله ودليله في الحل ظاهر، أو في تحليل ما حرم الله ودليل تحريمه ظاهر، فهذا أيضا يدخل في مفهوم هذه الآية. وكذا أيضا من يجادل في القدر أو يجادل في نعمة أنعمها الله على بعض المخلوقين ليريد أن ينكرها أو أن يظهر البغي عليها، فهذا من المجادلة في الله. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي بغير برهان، وإنما من باب المكابرة والجحدان، وهذا يسمى المجادلة للمكابر، وهذه المجادلة المحرمة أو المذمومة. ولهذا قال ابن تيمية إن المجادلة مع المكابر مذمومة، أما المجادلة، ولهذا قال الله جل وعلا في هذا الباب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فهذا مذموم. من يجادل ليرد الحق مع بيان مع ظهور دليل الحق فلا شك أن هذا من المجادلة المذمومة، وهو المراد في هذه الآية من الناس من يجادل في الله بغير علم، إما علم نقلي أو علم عقلي صحيح صريح، ولا هدى أي من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهدى إنما يكون من الوحي، ولا كتاب منير، هذا من باب العطف البياني، أي ليس مع هذا المجادل لا كتاب ظاهر ولا سنة محكمة، فهو مذموم. أما من يجادل ليظهر الحق ويقيم أدلة العلم الصحيح فهذه من المجادلة المحمودة، وهي المراد بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال الله في سورة النحل. ولا تجادل أيضا في قوله تعالى في سورة العنكبوت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لكفار قريش اتبعوا ما أنزل الله من الكتاب ومن ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم في هذه الحالة لا يتبعون الحق بل يجادلون بالباطل. ولهذا مناسبة الآية التي قبلها أنه لما نهى وبين الصفة المذمومة في المجادلة المذمومة بين أن كفار قريش على هذا الوضع، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي نقتدي بهم كما قال الله جل وعلا فهم على آثارهم مهتدون، ثم قال وهم على آثارهم مقتدون، فهم لا دليل لهم إلا التقليد المجرد عن البرهان والدليل. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الهمزة الاستفهام هنا وليه واو العطف، وعلى أحد التقديرين في الإعراب هناك محذوف، أي ولو كانوا أي أيتبعون أي لا يتبعونه وإنما يتبعون الشيطان، أي لا يتبعون ما أمروا به من اتباع ما أنزل الله ووحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنما يتبعون آباءهم، وهذا ما يدعوهم إليه الشيطان. ولهذا قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي إلى ما فيه ما يكون سببا لاستحقاقهم لعذاب السعير الذي هو عذاب النار. ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الاستسلام هو الانقياد، والمعنى ومن ينقاد ويخضع ويذل لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، ومعنى ومن يسلم وجهه أي أن تكون جهته واتجاهه من حيث الباطن إلى الله جل وعلا. التذلل هنا والاستسلام إنما هو قاده لابتغاء ما أعد الله لعباده، فسلم من أن يذل تذلل المنافقين، وإنما تذلل المؤمنين. ولهذا قال وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، الواو هنا حالية أي وهو محسن الإحسان على ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ولكن معناه الاصطلاحي أن يكون هذا التذلل وهذا التعظيم على وفق ما أمر الله به في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك إخلاص وهناك اتباع للكتاب والسنة. فقد استمسك أي تمسك، وهذا تعبير كل ما المعنى الأصل تمسك، وإنما قال استمسك من القواعد العربية أنه زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ففي مبالغة في التمسك. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة هي ما يستمسك به بحيث لا يخاف انقطاعه. فالإنسان إذا كان هناك حبل فتمسك بأوله أو آخره فإنه قد يكون يعتريه الانقطاع، أما إذا كان قد تمسك بعروته القوية فهذا معنى هذه الآية، أي فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي معنى لا إله إلا الله. ولهذا في الآية الأخرى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي العروة الوثقى التي هي التوحيد، كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى تأنيث أوثق، يعني العروة الوثيقة التي هي كلمة التوحيد، وإلى الله عاقبة الأمور، أي إلى الله عاقبة الشؤون، شؤون العبد وأحواله وشأنه في دنياه وفي آخرته. فالإنسان مأمور أن يسلم لله وأن يكون محسنا، وإلى الله عاقبة الأمور فيما تؤول إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان يعمل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. فإذا عمل الإنسان مثلا الأمة عملت بأسباب الحس من اتباع القوة وأسبابها وكانوا على سبيل الصراط المستقيم من الطاعة والبعد عن المعاصي ثم واجهوا عدوهم فإلى الله عاقبة الأمور، النصر بيد الله. وهكذا أيضا في الآخرة الإنسان يوحد ويستمسك بالعروة الوثقى ويسلم وجهه إلى الله ويحسن في هذا الاستسلام وإلى الله عاقبة الأمور. الله أعلم بمن يتقيه، ولهذا لا يجزم لأحد بجنة أو نار إلا من جزم له الوحي وقطع له بذلك. ونكتفي بهذه الآيات ونفتح باب الأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يصلح أحوال أمتنا وأن يفرج هم كل مهموم وأن ييسر كل عسير وأن يشفي كل مريض وأن يخذل كل عدو للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هي ما أنواع رفع اليدين في الدعاء؟ مواضع رفع اليدين في الدعاء. الأصل هو الرفع، الأصل في الدعاء هو رفع اليدين في الدعاء، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه يسأله فيهما شيء فيردهما صفرا. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عده بعضهم من المتواتر. ولكن هناك تفصيل، هناك أمور لا ينبغي فيها الرفع، وهي الدعاء في الصلاة. إذا كان الإنسان، لأنه بعض الناس إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، وأنا في الطريق يعني رأيت بعض الناس يقول كذا، وهذا غلط لأنه خلاف السنة. وأيضا في يوم الجمعة فإن الإنسان لا ينبغي له أن يرفع يديه من خطيب ومستمع إلا إذا دعا مستسقيا مستغيثا لاستنزال المطر، وما أدى ذلك فإنه يرفع يديه في كل مواضع الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هي أحسن أنواع التفاسير التفسير؟ يعني كلمة أحسن أنواع التفاسير، الحقيقة أن نقول ما هو أشمل أنواع التفاسير، لأن التفاسير كثيرة وأوصلها بعضهم إلى 500 تفسير. هناك التفسير بالمأثور، هناك التفسير بالرأي، هناك التفسير الآيات الأحكام، هناك التفسير العام. لكن أفضل ما هو لطالب العلم ما جمع بين هذه الأمور وكان خاليا من العقائد التي دخلت على المسلمين مما يخالف عقيدة الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات وفي التأويل. وأفضل ذلك مما هو مطبوع تفسير الطبري لكنه طويل ويقرب منه وهو كالاختصار له، وليس مختصرا وإنما كالاختصار له، تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير جامع لأقوال السلف، ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة ثم بما ورد عن الصحابة والتابعين، مع ذكر لبيان الأحاديث من حيث الدرجة في التصحيح والتحسين والتضعيف، وإن كان لا يسلم من ذكر بعض الإسرائيليات التي لم يرد عليها دليل في التصديق. وأيضا من التفاسير التي بين المختصر وبين الطويل تفسير النسفي، تفسير البغوي، وهو في 3 مجلدات، ولكن المتيسر لعامة الناس هو تفسير السعدي، هو في جزء مطبوع، وهو لا يأتني إلا ببيان المعاني الإجمالية التي يستفيد منها الإنسان، لأن التفاسير الطويلة يدخلها بعض التحليل الإفرادي من حيث اللغة ومن حيث الإعراب، ويدخلها بعض الأحكام والتوسع في بعض اللطائف والفوائد. فهناك تفاسير يعني طويلة جدا، تفسير الثعالبي في 30 مجلد، تفسير الطبري أيضا في أكثر من 30، وبعض الطبعات في 15 مجلدا. ومن التفاسير الجميلة الجيدة لطالب العلم ابتداء تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين وجلال السيوطي، ولكنه لا يسلم من التأويل، وفي على حسب عقيدة الأشاعرة، ويكون الإنسان يدرسه على طالب علم متخصص في العقيدة أو في علم التفسير ممن يبين هذه الأخطاء، وهو يبين المعاني اللغوية والمعنى الإجمالي للآية، وتفسير يعني مبارك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أنواع التأويل، وهل يوجد منها تأويل محمود وتأويل مذموم؟ التأويل على قسمين: تأويل مذموم، وهو تأويل صرف اللفظ، ظاهر اللفظ من الراجح إلى المرجوح لغير دليل، وهذا هو ما وقع فيه الأشاعرة والمعتزلة، وهذا مذموم، مثل حينما يأتون إلى رحمة الله يفسرونها مباشرة بنعمة الله: وجوه يومئذ ناظرة، يقول ناظرة إلى الجنة، مع ظاهر اللفظ ناظرة إلى وجه الله جل وعلا، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. فحينما نلفت النظر إلى الراجح من الراجح الظاهر إلى المرجوح بدون دليل، فهذا لا شك أنه مذموم. أما حينما تأتي: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نقول المعية هنا معية العلم والإحاطة والتسديد والتوفيق، لنا أدلة، منها أدلة أن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، فوق سماواته عال على عرشه، لا يماثل مخلوقاته. وإن والمعية في لغة العرب تطلق ولو لم يكن مماسا: سرنا والقمر معنا، هل هو معنا؟ إنما هو في مكانه، ولكنه المعية مصطحبة، فهذا تأويل صحيح. فتأويل الذي هو التأويل الصحيح هو التفسير صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح بدليل، كما فعل السلف ببعض التأويلات، فهذا هو التأويل الصحيح. ولكن أصل مطلق اللفظ التأويل معناه التفسير، أو معناه لأنه يطلق على معاني كثيرة التأويل، إنما أقسامه ما ذكرته لكم. يقصد أيضا يقصد بالتأويل ظاهر ما ينتهي إليه عاقبة الأمر، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي مآل الأمر الذي يؤول إليه عاقبة هذا الفعل الذي يفعله الإنسان. أيضا أخبرنا الله بالجنة، أخبرنا الصراط بالصراط، تأويله حينما يقع ظاهرا أمام العيان، هذا المعنى للتأويل. أما أقسامه فصحيح ومذموم ومحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حج ولم يطوف طواف الإفاضة ناسيا أو جاهلا للعلم أنه من خارج المملكة، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يمتنع عن زوجته ويرجع إلى المملكة، يأخذ يعني يحرم ويأتي بعمرة ويكون ويطوف طواف الإفاضة، يعني يأتي ويطوف على أنه طواف الإفاضة، ويكون بهذا يحرم على أنه لا زال في الحج ويطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يتحلل، وإلا فهو لا زال في الحج لأنه ركن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لطالب العلم في حفظ القرآن الكريم وتثبيت الحفظ؟ كل إنسان بحسبه، من الناس من يحفظ كثير ويتقنه، ومن الناس من لا يتجاوز حفظه قدرته الحفظية على، فالإنسان هو يعني أبصر بنفسه. ولكن أحسن الأزمان هو بعد صلاة الفجر، لأن الإنسان يكون مستجمع القوى ولا يعجل في الحفظ، كلما حفظ شيء يحاول أن يركزه وأن يعيده، كان بعضهم يعيد المقطع أكثر من 80 مرة ويستمر على المراجعة، لأن كثير من الناس من يحفظ ولكنه ينسى، لأن الشأن هو في التركيز الحفظ. في أحد عند السؤال؟ طيب، أنا بالنسبة للإخوان اللي طلبة العلم الذين معنا، نحن قلنا للقائم على الدرس أن هناك مبالغ يعني تصرف في هذا الدرس، ونظرا لأن ننقطع يعني تقرر الأمر على أن يكون هناك حفظ للأربعين النووية بزيادة الزيادة التي في جامع العلوم والحكم لابن رجب، ويكون صرف المكافأة على هذا الحفظ، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. والعدد 50، يعني 50 طالبا، إذا سجل هؤلاء يعني لا يستطيع الإخوان تسجيل أكثر من 50، فليعلم ذلك. ومكافأة الشهر التي تكون تصرف تكون على حفظ هذه الأحاديث، ومن حفظها ولو في أسبوع يصرف له المبلغ الشهري المقرر الذي هو 500 ريال.